أيضا الحياة وخير الممات، اللهم ثبتنا، طهر موازيننا، واقبل صلاتنا، واغفر خطيئتنا، ونسألك الدرجات العليا بنا الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأولى، قبل بداية الفقرة الأولى، في الحقيقة كده نصيحة، في نصيحة أختي بعتها، يعني النصيحة بتقول: من قلبي أصدر لكم كلمات في ثناياها محبة وتناصح، إن النغمات التي تنبعث من هاتفكم الجوال بأصوات موسيقية تصل إلى أسماع الناس لا يريدون سماعها، فأخشى عليك حينما من أن يكون ذلك ليس في موازين الحسنات، إضافة إلى أنك يعني أنك تأتمي بسماعها، أنك تتخيلي أنك رن هاتفك مرة واحدة في اليوم كتب عليك كم مرة؟ يعني ملخص الأمر يا جماعة، إن يا ريت يغلق الهاتف ويحول بقى برنامج اللي انت عارفينها دي الى بقى يعني خلاص البيت، وذلك افضل وذلك اولى وذلك افضل، خاصة في مجلس الدين ومجلس العلم، احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى، فأتقرب الى الله عز وجل بكل شيء يقربنا من الله عز وجل، عسى الله ان يغفر لنا في هذا المجلس، عسى الله ان يرفعنا، يعني تخيلوا احنا قاعدين اقصى شيء حتى من غير الوقت الكاتبه النصيحه دي، اقصى شيء وانت جالسه في هذا المجلس لله ملائكة اسمه ايه؟ سيارة تمشي كده وتقتفي اثر مجالس العلم وتقول هلم لبغيتكم تعالوا لان المكان ده فيه مجلس علم، فتخيل الملائكة اللي احنا صحبتها تتأذى ولا لا تتأذى بها، كل واحد ربنا كل واحد يسمع ربنا كل واحد، فاحنا عايزين تكثر اسمائنا عند الله سبحانه وتعالى، في عندنا اسماء ولا اي حاجة نسمعها يعني سبحان الله، احنا عايزين نكتب عند الله في هذا الوقت الى مدام الذاكرين الله كثيرا وذاكرا، يعني بتهيألي الدنيا مش يعني الفقره البسيطه اللي احنا بنجلسها مع بعض دي، هما دول شويه اللي احنا بنجلس الشحنه دي، البطاريه بتشحن دي، اللحظات اللي احنا بنشحن بيها قلوبنا دي، اللحظات اللي بنقدر فيها على الله عز وجل، فخلينا نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب خالي يعني، لأن الله لا يخفى إلا من قلب إيه؟ أو خالص مؤمن على الله سبحانه وتعالى، فهي بنا نؤمن على الله عز وجل بقلوبنا، عسى ربي سبحانه وتعالى أن نقوم من هذا المجلس، وكما قال ربي سبحانه وتعالى لملائكتي أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت، فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الفضل أو الإسراء كده اللي يكتبنا كده ربنا سبحانه وتعالى من الذين ذكر لهم من ذلك الفضل وفضل من الله عز وجل، فهي وهلم الى كده ايه الى جنات عدن وارتعوا يا احبائي من رياض الجنه، دي رياض الجنه احنا جالسين الحين دلوقتي ده هو رياض الجنه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتعوا من رياض الجنه، اما رياض الجنه يا رسول الله قال حلق البيت وهي سيدك هي رياض الجنه في الارض، يعني دي الجنة الوحيدة في الأرض وبقيت الدنيا دنيا، اللهم خلصنا منها على طاعتك، أخرجنا منها على خير، أخرجنا منها يا رب على طاعتك، وأنت راضي غير الطاعة، نستفتح بحياتنا ويومنا بالإصرار الجميل اللي قرأ ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم، أسأل ربي بكل حق نقرأه أن يكون لنا به أجرا وأن يكتبنا فيه لأن ذكر الرب لنا، وأن يجعلنا في المستمع قد اتبع أحسن، وأن يرفع قدرنا عنده يا رب العالمين. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ده شديد جدا يعني. بعد عليك يا جماعة مش كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 66 في سورة الإسراء. خلي بالك وأنا أقول بسم الله الرحيم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يحيي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ربكم الذي يحيي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. لتبتغوا من فضله. لتبتغوا من فضله. مش فضل. فضله. فضله. إنه كان بكم رحيما. إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا فيرسل عليكم عليكم قاصفا من الريح سارة أخرى فيرسل عليكم قبل الراء في ياء مضمومه يبقى الراء مفخمه ما نقولش فيرسل فيرسل مفخمه فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم الميم مع الباء فيها غنة أصيل غنة بعين زمانها فيغرق وعمل الثلاث حركات الميم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ولقد كرمنا بني وحملناهم في البر والبحر الراء بتاعت البر رقيقه ما تقولش البر ري ري ري لا هي ري ري ري انت تقولي ري ري ري ري تقولي ري ري ازاي ما تقولي هذه ما تقولش ري ري كده ما تقولش كده الري المقصوره تبقى رقيقه ولكن وقفنا على الراء البحر طالما وقفنا عليها ساكنه وما قبلها مفتوح يبقى نقرأها والبحر والبحر يبقى نقرأها مرة ثانية وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم والراء بتاع رزقناهم راء مفتوحة يعني فخامة مش ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم فضلناهم على كثير وفضلناهم مش بالضمة بتاعتهم مش هم ما يسمي الضمة يبقى بالضمة مش الغين وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو شايفه بقول قلقله طبعا معايا مضمومه ومعايا ورد وما بتطبيع حرفين ما نقولش ندعو كل لا ندعو كل طبيعي يوم ندعو كل أناس بإمامهم حرف حرف يا بنات التشكيل ما نقولش بإمامهم بإمامهم قولوها بقى تاني يوم ندعو كل أناس بإمامهم ما شاء الله الله عليكم بإمامهم قراتوها جميلة لأنهم حرف الباء عن حرف الهمزة عن الميم بصورة الكسر صحيح. فمن وش بضمه ازاي؟ شايف الضمه ومرسوم الضمه ضمه الى الضمه الشمالي بقول الشمال وواحده تعبانه مش قادره تضم شمال. فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ساكن قبل درجة التأخير فيها قبل الأخيرة درجة. لكن برضه لما باجي أقرأه بعمل في ثاني استعلاء شايفين لسانتي الصف الأخير الصورة قبل الأخيرة لساني بتفكر عشان كده بقرأ ولا يوم وليس يوم يوم دي دان لساني كده لكن يوم ساني بقرأ ولا يظلم المنافقين لقد كنت تتركن إليهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. شوفي واحنا بنقرا ابنات الايات دي قالولها ربكم كلمه تربكم. طب دي كلمه لازم تيجي نقراها تزلزلك من جوه. رب يعني خالق يعني ملبس. الرب هو الملك هو الملك عليه السلام. لما تيجي تسمعي تبتدي تقولي كده عشان كده كل الانبياء لما كانوا بيتكلموا ايه؟ ربنا يعني انت بتملك كل شيء. انت القائد، انت المدبر، انت المحيي، انت المميت، انت القادر تحمينا في البر في البر وفي البر والبحر. انت وحدك، انت قادر وحدك اللي تنجينا، انت وحدك اللي ترزق، انت وحدك اللي تحمينا. ولما يبقى انت وحدك اللي تقدر علينا، واذا مرضنا انت وحدك اللي تسترنا الشفاء، واذا متنا انت وحدك اللي تميتنا وتحيينا، واذا قمت الساعه انت وحدك اللي بتحاسبنا. سبحان الله الرب هو المعبود. اذا كان سبحانه وتعالى هو الرب كلمه دي كبيره بس قليل من الناس نفعها. اذا هو اللي خلق وحده ودبر الامر ويعبد فمن يعبد؟ اذا هو الرب اللي جاي تقول الحمد لله رب العالمين بتحمديه على اسمائه وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته. رب العالمين خلق كل الناس، يبقى لا يستحق العباده الا هو. فلا تصريح عبادتك لغيره، ما تخافيش من الملائكه ولا تخافي ابدا. فخافوا فلا تخافوا وخافوني ان كنتم مؤمنين. يبقى الخوف يكون من من؟ العباده لا تصرف من اي نوع من العباده، والعباده اسم جامع لكل من يحب الله. فلا تكون العبادة هذه الجامعة إلا من رب الخالق. أيخلق أيخلق ويعبد غيره؟ حاشا لله أن هو يخلقنا ويربينا بالنعم ويعطينا وينزل علينا العطاء وبعد كده نقوم نعبد غيره. يبقى نعبد من؟ نعبد الله لا إله إلا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك بقول له يا ربي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب حتى الغريبة. اللهم لك الحمد على العافية. كل الناس عندهم بلاء حتى لما بيجيلك بلاء تتكلم رب هيخفف عليكي بشدة البلاء، لأن الذي ما نزل البلاء إلا بقدر. مش البلاء ده بينزل بقدره؟ مش هو المقدر كل شيء في ذلك الكون؟ لما الإنسان ينظر إلى بلاء أن البلاء ربنا سبحانه وتعالى هو الممتحن لذلك البلاء. من الذي يمتحن؟ الله عز وجل. فإذا امتحنك بالبلاء ولا يمتحن رب العبد بالبلاء إلا لو كان بحكمة. مش ممكن يكون عندك البلاء في حياتك إلا بحكمة. ولو إنك فهمتي وأدركتي وفهمتي وعيتي تماما إنك امتحنك بهذا البلاء هو رب، هو لربك بالعطايا وبالنعم وبالقلب وبالرزق. لأدركتي المسألة دي تطابق حياتك حتى مع البلاء. لذلك دايما تجد الانسان المؤمن بالله الراسخ في العقيده عقيدته تجد ساعه البلاء تزداد توقعا لله، تزداد خدمه لله، يبقى حاسس ان هو بالعكس. ربنا اسال الله ان يرفع عنا جميعا البلاء. بس يشعر العبد وقت البلاء نشأ وعد وقت البناء إنه قريب من الله عز وجل يتخلص كل الناس الدنيا، لأن لا أحد من الدنيا يرفع عن البلد إلا الروح الأحد. الحس هو يا رب بس كلمة وهم يتوسل إلى الله إيه يا رب روحك الذي تعمل قول يبقى حتى لو الإنسان مش بيتكلم كنت تكوني جالسة وأنت مليانة بلاء يعني عندك ذراع يعني في ربنا ولا أحد من بحولك يرفع بذلك البلاء، لكن الذي يجري بذلك البلاء هو الرب اللي امتحن وامتحنك ليه؟ عشان يخرج منك العبودية يخرج مستخرج منك العبودية ليبلوكم منكم أحسن عمل علشان ينزل الله خير من ربنا عشان يرفعك من ذلك عشان ربنا سبحانه وتعالى يسمع صوتك وأنت في البلاء عشان تزداد قرب من البلاء عشان ينظر ربي وهو أعلم بك بتعبد الله بحق ولا بتعبديه على حرف. إذا كانت البلاء سددتي يا رب سبيتني يا رب سبيتني يا رب سبيتني تقول بقى تستاهل الله سبيتك ولا مجرد ما يجيلك البلاء تنهاري وتحرك بعض الناس كده ياتي البلاء نفس البلاء ياتي لهذا وهذا فتجد الانسان لما بيصطحب كلمه الرب هو اللي متحرك وتظن ان في شيء في هذه الارض ولو استنى ضرر تحدث الارض الا التدبير من الله عز وجل ممكن أن نتكلم الله عز وجل هو الذي يعلم غيبه لا يعلم زي لما تيجي تكون عندك بلاء أقولك أنت تعلمي ذلك البلاء والله يدري والله الذي أنزل الطحن يعلم ألا يعلم خلق هو السماء إيه سبحان رب العرش العظيم. إذا كنت في بلاء لن تجد ملجاء إلى الله عز وجل وده الحال مع دايما المؤمن حتى الكافر حتى الكافر اذا الكافر ابتلي وشد عليه البلاء ما بيعرفش ربنا وقت السراء ابدا، لكن اول ما ياتيه البلاء او الضراء لا يجد الا بابا واحدا طالب الملك يقوم يقف عليه ويطلق عليه وما يقول يا رب كما هؤلاء فعلوا ربكم الذي يزجي لهم دي دليل على ربوبيته يزجي يعني يسوق تجري بامر من بأمر ربي المدبر لها مين يسخر لها الريح حيث تشاء تبقى ريح معاها وتيجي المركب سبحان الله معاها المدير ومعاها لكن تجد الريح المركب بتساعدها المركب بيساعدها الريح صح؟ بيساعدها والذي يفعل ذلك والذي يقدر ذلك والذي يدري ذلك ومن الرب سبحانه وتعالى لذلك يزجي يسوق ويجري ويجري يذكر تعالى نعمته على العباد ما سخر من سخر الفلك تجري والسفن والمراكب الكبيرة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة اللي هي الرحمن قال فيها ايه وله ايه الجوال والشائلات والمحطات الأعيان تعطيه عمل ايه الجبال شوف المركب بعناها جبل سبحان ربي مين اللي ماشيها فوق البحر ومين اللي حاملها ومين اللي مسخرها كأنها ريشة وهي كالجبل سبحان ربي شوف الملائكة دلوقتي بقى شكلها ايه وفيها غرفات وقوض وكذا ومكان وعلل وبضائع وكل ما اخطر على ذلك وكل حاجة لا ما بدهاش غوص لا يحملها الملك حيث شاء كما يحملك على هذه الأرض حيث شاء ولذلك هو الرب المفروض للإنسان كل ما يتعلم يزداد قربا كل ما يتعلم يزداد ثباتا كل ما يتعلم يزداد تأملا كل ما يتعلم يزداد خوفا اللهم انصرنا خشيتك تسد وعافيتك ولذلك وألهمهم تجديد صنعها يعني تخيلي ألهم ربنا سبحانه وتعالى ربكم الذي يزكي سخرها لكم هو مين اللي علمك تعملي السخر ومين علمك تعملي السخر فاكرين أيام نوح سيدنا نوح ده سيدنا نوح سبحان الله ده كان ما بيعمل شيء ولا ادعى مصامير وخشب ألواح على ألواح وإيه ودسر تجري بأعيننا غذاء لمن كان إيه أخر يعني الخشب والدسر المصامير ده هم اللي صنعها من الله أو دلوقتي حبيب أو كذا أو كذا ومين الدسر تجري بأعيننا على عين من الله سبحانه وتعالى لذلك هنا نقول وسخر كمان مش كده بس ده سخر البحر المتلاطم لما تيجي تسأل أي حد لما كان السفن دول طب البحر اللي شايفه من المركب فيها ليه؟ يقول ده أنت لو كنت سفينة يعني في البحر بقى المتحول هي تبقى موجة دائما عالية كأنها ريشة في أرض خلاء يشيلها البحر كده ويغزعها على البحر يشيلها الموج لأعلى وتترجع على البحر من يحملها ومن اللي ينفيها سبحانه وتعالى وألهمهم وسخر لهم البحر المتغاطي يحملهم على ظهره لينتفع بها العباد في الكركوب والحمل الأمتاع والتجارة وغير ذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ولهم جوال البحر ولهم جوال البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تتخذون يقول ربي إنه كان رحيما حقا في كل شيء رحمتك وسع كل شيء في كل شيء حتى وانت الشدة وكان والله تأكد إنه بك رحيما والله ما اختار لك بلاء إلا هو أهل بلاء بعض الناس من قبلهم يقولوا نقشوا يسألوا المسألة يا ربي ايش نعمل أنا مجال البلاء ده يا ربي البلاء ده علي كثير جدا واحدة مثلا حملة وقلت كبير رسالة لا بس أنا مش راضي بقى أنا مش قادر أنا مش قادر نفع أنا مش قادر أصلي أنا يا بنتي ده هو كل ما الإنسان يعترض على حكم الله عز وجل يشدد عليه البلاء ليعلم أنه ليس له إله من الله عز وجل وإنه لا يمكن يعترض وإنه لا يمكن يناقش وإنه لا يمكن وعليا أن يقول الحمد لله رب العالمين فما زاد العبد اعتراضا على قدر الله عز وجل من شقاوة لأن قدر الله نازل رضيتي قبل أن ترضي رضيتي لك الأكل استخدتي لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا قضاه وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ولذلك علينا الرضا لذلك نسأل الله دائما دعاء جميل اللهم نسألك الرضا بعد القضاء وبركة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجه الكريم وشوق إلى لقائك غير براء مضرة ولا فتنة مضرة اللهم ثبتنا لا نسأل ما تقوليش يا رب صبرني أنت لسه ما جاش البلاء لا يعني كأنك بتستعجلي البلاء لكن تقول يا اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند السراء من الشاكرين ولا تجعلنا مما استهوته الشياطين فيعمل العمل ايه بقى؟ فشغلته بالدنيا عن الدين فاصبح من الخاسرين نسال الله العظيم بعرش العظيم رب العالمين الا يفعل من هؤلاء ولذلك الا يجعلنا من هؤلاء انه كان بكم رحيما اي انما فعل هذا بكم من فضله ورحمته التي وسعت كل شيء وهذا من رحمته العباد فانه من نزل بهم رحيما رؤوفا حتى يسخر لهم كل ما خلق من شبه سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وتيجي تشوفي كده كل ما في الارض تلاقيه مسخر لك الريح مسخره المراكب السفن البحر الدوام الكون كله سخره بخدمه الانسان سبحانه وتعالى لكن خلق الانسان ليعبد قال بعد ذلك وما خلقت قال ربي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق مش عايز رزق أنا ربي هو رزق سبحانه وتعالى لذلك يقول ربي إذا رزقهم الدور في البحر لو جاء الإنسان ده اللي هو معرض وغافل أو كافر أو إذا مسه الدور بقى جاله الدور خير في البحر ظل من تدعوه إلا إياه مهما كان الإنسان كافر شوفوا فلما نجاهم إلى مجرد ما ينجيهم من سنة بالضبط ما الإنسان يكون في عافية في بلاء يقول يتهي يا رب يا ربي أنت لو نجيتني في هذا البلاء ده انا هفتح صفحه جديده مع الله وصفحه جديده مع التوبه وهبتدي صفحه جديده لا اقصر في صلاتي ولا اقصر في حفظي ولا اقصر في كذا ولما الانسان يحس ان خلاص سليم على المرض ده يحس بالمرض ده ولا الموت يقعد بقى يكمل نفسه يا رب انت ما قطعت عمري انا هرجع من كذا وارجع من كذا واخد وقت كذا وما ان يشفى من المرض ده يرجع تاني نسي ما كان ايه او احسنت او حتى لما تيجي تبص تلاقي سبحان الله الانسان يا رب لو فعلت لي كذا او كذا يشترط على الله عز وجل يا رب اشترط لا لو عملت كذا وعملت كذا يا رب رح نادر لله نادر علي لو رفعت عن ابني البلاء ده انا هعمل كذا احسن طول الطول احسن طول السنه ما يقدرش وكانه بيشترط على لو فعلت افعل لو لم تفعل لن افعل لذلك لا ياخذ النفس الا من بخيل لا ياخذ النفس اللي هو النذر الا من بخيل الضر الخوف ضل يعني بقى وزيت من رحمة ربي سبحانه وتعالى الدال عليه وحده المعبود دون سواه لا يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى أنه إذا مس العبد الضر في البحر وخاف من الهلاك بس تلاقي ما في عرض أن التأمل سبحان الله خاف من الغرق تركبت عليهم الأموات ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، نسوا كل شيء. لو كان عندهم آلهة بيعبدوها من دون الله نسوها. وفي حالة هذا الأمر لا يدعون من دون الله حال الرخاء كما كانوا يفعلون، فإنهم لم كأنهم لم يكونوا يدعون وقت وقت من الأوقات. هاي العمية واستغيثوا بمن؟ يا رب عرفوه دلوقتي. لذلك دايما الإنسان لما يكون معرض عن الله عز وجل ويأتيه الأمر الشديد ينسى ما كان يدعو إليه من قبل. بالضبط. فيمر وكأنه لا لا مش فاكر مين بقى اللي هم كنا ندعوهم اللي يقالبون الله يزلفا، ينسوا ما قبل الروح الأقربون. فلما كشف ربي وقعد ينتهي إلى الله، وهنا سبحان الله يدل على إيه يا بناتي؟ إن الدعاء لما يكون من القلب يقبل. شوفي حتى سبحان الله ده ممكن يقول الكافر، حتى الكافر بس يتجه مثلا في امر يا رب يا رب بيستغيث، هو في اللحظه دي امن بالله عز وجل انه لا يرفع دور الا هو الى الله عز وجل. فنجاهم رب الى البر ونفس ما كانوا يدعون اشركوا به مره ثانيه ما لا ينفع ولا يضر، اللي هم طبعا ما كانوا يدعون من دون الله الا من رحم ربي طبعا. واما ولذلك نقول سبحان الله، فلما حصلت لهم النجاه وزالت عنهم المشقه ظن بجهلي انه قد يعني ما خطرش على باله ابدا العقل الدنيوي ان برضه ربنا سبحانه وتعالى ممكن ياتيه ايه البلاء مره ثانيه. فيقول لهم ربي يا عبدي يا من تفتقر الي في مع النفس، في واحده فينا ما تفتقرش الى مع النفس؟ لو تخيلي لما تيجي تنسيت ايه وانت بتتنفسي فجاه كده شرقت، يقول يا ربي خلاص سبحان الله اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. ده ممكن جدا الانسان في لحظه من اللحظات دي خلاص حتى النفس، فإن حتى طرفة العين تحتاج إلى رب العالمين في كل من شيء، في أساسه، في لقاءات قلبي، في نبضات قلبي، في عيشة عيني، في نومتك، في صحياني، في أكل، في شرب، حتى تتذوق الشيء. يعني أنت تفتقد إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من حياتك. فلما تدري ان انت لا غنى لك عن الله عز وجل، اول شيء تعطيه اول ما ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالنعم نسيت النعم. وللاسف يا جماعه ان في ناس كتير كده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيبقوا ربنا سبحانه وتعالى ممتحنهم بيبقوا ربنا قولوا معايا بالدعاء والقلب الصالح والتودد، واول ما تجيهم نعم الدنيا ينسوا ينسوا تماما. حتى ان بعض الناس لما تيجي تجيبهم نعمه من نعم الدنيا ينسوا تماما بنعم الدنيا المنعمه، ولا ينشغلوا الا بنعم ربنا سبحانه وتعالى ودوائر الاحوال الدنيا. شوفوا بعض الناس اللي منشغله بنعم الدنيا تجديها دائما ناسيه قرب من الله عز وجل الا من رحمه ربي. لما تيجي تسالي مثلا واحده، اسال مثلا واحده بقول لها كم مره يعني في رمضان ممكن تسالي؟ ايه ولا مره؟ صح يعني. أنا ولا مرة. ليه؟ هو المشغل الطبيعي الأولاد والإفطار والعبيد ما فيش عزايم كمان. جميل الأولاد وبعيز بحاجة وبعيز يعني. أنسكي النعم المنعم. أنسكي الدنيا ربك. أنسكي الدنيا إن شهر رمضان شهر واحد ممكن الإنسان يتقارب من الله عز وجل ويغفر له فيها ليلة بألف شهر. كل ده يأتي الإنسان عليه رمضان ما يختمش حتى مرة القرآن مهلا البعد عن الله عز وجل. زي ما يقول ربي سبحانه وتعالى أفأمنتم أن يصير بكم جانب الدنيا؟ يعني شوفي أنتم أمنتم أن ممكن يخف على غفلة كما قال ربي في الآية أن يصير بكم يجعل بر يطول بنا مش نسمع على الزلازل، وإن الزلازل دي سبحان الله كنت قرأت في قص القص الخصف اللي ممكن يحصل هو آخر زمان ليه طبعا ما كده سيكون هناك خصف وخصف وزلازل بين ضمن علامات الساعة. لماذا؟ عشان ظهر المسألة في الدولة البحر. طب الخصف ده يبقى عبارة عن ايه؟ يعني احنا مأمنين ان احنا نبقى ماشيين في الطريق وبعدين تبص الحتة اللي صدر فيها ربنا احنا زين؟ يا رب يسلم رب يسلم رب يسلم. كنت أقرأ في بلد من ضمن سبحان الله امتحان ربي في او عندما يفعل الناس المعاصي ويظهروا بالمعاصي ويستدادوا ويستجيبوا جهرا بالمعاصي. قيل في هذا الامر ان كانت مدينه باثنيها، العلماء الجيولوجيين قالوا ان باطن الارض مدينه باثنيها المخ شرقه كلها السنان في... لا ده غير ده لسه اما قبل ذلك وهذه ايضا السنان في المدينه بحنا الا المساجد زي ما قلت لك مره موجوده عندنا مش كده شفناها كلها شوف سبحان الله العرش العظيم الناس هو المسجد كان امين لا مدينة من المدائن على ماء الجلوسية كانت ناقصة في بطن الأرض رغم مدينة بأثنانها مندافعة بس لو يقول لك لا المدينة الخباز مازال بحاجة الآية كأن وضربنا فيها آية ومكتوب على يقول لك في المدينة دي مكتوب عليها ميزان مكتوب ميزان ومكتوب على هذه مكتوب على هذه الميزان علامة الفاحشة المدينة كانت فخسفنا به ما كان لهم شيء ننظر من دون ذلك وما كان لهم يعني الإنسان يتضيع سريع سريع سريع وظن أن الله يخبر عليه وإذا قدر ربي عليه يخشى يخشى الإنسان يكون سبحانه الله معرض عن الله عز وجل وهو كده كما رب سبحانه وتعالى يشغلهم أو يشغل الإنسان بالدنيا وفيها فيها فيأتي الأمر بغتة وهم لا يشعرون لذلك يقول ربي هم أمنوا أفأمنتم أن يخص بكم مجانا البر تحصل قصد ما قلتلكم يجعل البر يغور بكم حاصبا او يرسل عليكم حاسدا حاصب اللي هو حجاره بص ليه زي قوم عاد الاثر عن ايه حاصبا من الريح لما يرسل فهذا كان عذاب زي النبي صلى الله عليه وسلم ولئن ارسلنا ريحا فرعوه مسخرا على ذلك بعد ايه الفرون النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى ريح كان يستعيذ بالله من الريح وكان يظهر أثر في وجهه تسأله السيدة عائشة يعني الريح والريح تأتي إيه هذا عارض ممطرنا فكيف القوم دول؟ وما استعجلت به ريح وريح عذاب الريح تدمر كل شيء بأمر فأصبحوا لا يرون لما زلنا ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله كما في سورة المنافق أحقاف لما تيجي تنظري إلى الإنسان يقول سبحان الله رحمة الله كل مرة اللي بيكون بيذبح هو اللي بيذبح طيب نقول مرة ثانية إن سبحان الله يا جماعة الأمر ده الأمر هذا الأمر شديد إن الإنسان لما تجد أحيانا تنظري إلى الريح كده بتسمع تقول سبحان الله شينا الإجرام أصفر المفروض إن أنت تقعد تستغفري تصلي باستغفار تستغفري من الاستغفار ليه لأن ربي ذكر ذلك في كتابه ولئن أرسلنا ريحا فرأوا إيه؟ شرا لظلوا من بعده يكفرون يعني الريح دي كان ممكن تبقى ريح ايه؟ عذاب يعني ولذلك حاصبا لو ارسلنا عليهم لو ربي ارسل عليهم ريحا فيها حصباء وحجاره يقول ربي افامنتم ان يحصل لكم جنرال البري او يرسل عليكم حصين قدير ان شاء انزل عليكم عذاب من اسفل ان الارض تحصل فيها ايه؟ طابور او من فوق ان يرسل على الايه؟ علينا حاصبة. وكل ذلك وارد في عذاب الله سبحانه وتعالى فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون في البحر فقط فالهلاك قد يأتي من البري والبحر والجو والجوي أم أمنتم أن يعيدكم فيه ترى الكفر الآية التي تلي بعد ذلك فيقول رب فيرسل عليكم قاصفا من الريح قاصفا من الريح ريح تقصف الشمس ثاني حاصبة مشكلة ريح القاصف بقى هو ريح غسل الشبر وغير الشبر حتى ممكن تقلب الإنسان تاخده إيه؟ تكريم قوم عاد حصل فيه إيه؟ كامل تحمل الرجل الريح فتترك بأعجاز نهر القوية فهل ترى لكم من الباقية؟ كان الرجل يبقى ماشي كانوا يتميز قوم هؤلاء القوم كلهم على لقب الله جدا وكانوا جبارين من أشد قالوا قالوا ذلك من أشد منا قوة؟ كانوا يعني يقولوا مين أقوى منا كانوا أقوياء وكانوا جبارين وكانوا كذا وكذا فكانت أصل ربي سبحانه وتعالى العذاب من أجل جنس العمل فكانت تحميلهم الريح وتقلبهم العكس فيقصف تقصف تقصف أقول لك إيه هي قاصفة للريح تقصف الشجر وتقصف الرقبة بس الله العفو العظيم فكانت تحميلهم وتقلبهم على عكسي فتكسر الرقاب فلان لهم ايه تبيعه لن يلاقوا يجدوا من يذكر لهم ولا يذكر بتأويله وان ظننتم ذلك فانتم امنون ان يعيدكم في البحر او يرسل عليكم او يرسلكم في البحر طرفا اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح شديده جدا تقصف ما أدت عليه، فيغرقكم بهذه الرحلة عن ربنا قادر يرسل على العباد ألوان العذاب المختلفة من السماء. نسأل الله عشان كده العبد في بيتي، الإنسان في بيتي ليس أأمن من الذي في البحر أبدا. في البحر يقول يا ربنا نجينا يا ربنا نجينا، وانت في البيت تقول يا ربنا نجينا يا ربنا نجينا، لأنه قد يأتي العذاب من السماء وقد يأتي العذاب من الأرض. وقد كما فعل رب سبحانه وتعالى في لما أنزل من السماء ماء فالتقى الماء على أمر قد إيه نزل ماء من السماء وتفجرت الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد ماء السماء وماء الأرض إيه ده؟ الأرض تنبع منها ماء نبعت منها، السماء تنزل ماء المطر نزل منها المطر، فغرقت الأرض نستغرق من السماء. إذا القرآن يبين لنا أن أهوال العذاب لا تعد ولا تحصى، وعلى ذلك على العبد أن يتوقع تماما على الله وأن يسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجي من عذابه، ولا يكون أن ينجي من عذابه عز وجل إلا المتقين. اللهم ارزقني وإياكم تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله يا بناتي هي عبارة عن نفعل ما يريده فيقينا إيه؟ أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعلي بينك وبين عذاب الله إيه حجاب، أن تخشي الله عز وجل في السر والعلن، أن تعملي بالتنزيل. قال لي بعد هو طالب إيه ربي أمر بليه عشان أعمله؟ هو أنا أمنها فيه عشان أبتنبه؟ أن تعملي بالتنزيل وأن تخشي الجنين، خاف ربنا في السر والعلن، وأن تخشي الجنين وأن ترضي بالقليل. ما تطمعيش في الدنيا أو لأن الدنيا لا ثواب، ما تزعليش على الدنيا أو تحزنيش. لو كان حزن في أي مسألة من مسائل حياتي بنت على الدنيا ما تحزنيش، لو كان حزنك هيضيع دينك يبقى دينك أولا المفروض إنك تنشغلي بدينك وادعي ربنا، لو انشغلتي بدينك وادعيتي ربنا ربنا يأتيك ما تأملي الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الاستعداد ليوم الرحيل ده الأولى بالعمل، يعني أنت تستعدي برأي يوم حكيت شنو كده يوم الفات إيه امبارح، امبارح كان يوم الجمعة كان يوم مبارك علينا كلنا إن شاء الله. يوم إيه بقى؟ في ناس ضيعته وفي ناس أقبلت إلى الله على الزوج، وكان يوم الجمعة تعرف إنها وإيدا من الأرض كل المخلوقات اختقشى يوم الجمعة، خلي بالكم ليه؟ لأن يوم الجمعة يوم مفهوم قيس، يعني ممكن بعدين يوم الجمعة كده قاعدين نلهم نعبد ونبعد عن الله عز وجل وتقوم الساعة في ذلك اليوم. ولذلك نقول في هذا الأمر إن منطق في ذلك ذلك أنتم آمنون من أن يعيدكم في البحر مرة أخرى فبرضه يغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجد بعد كده علينا به إيه تبيعة أي مطالبة. نعم إني وريكم الفيديو بتاع اللي هي صور من هذه الأعمال وجدنا الذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. شايفين الهلاك اللي حوالينا المسجد يا جماعه؟ شايفين الهلاك اللي حوالينا المسجد سبحان رب العرش؟ دي الصوره اهي، يعني الدايره دي سبحان الله سبحان رب العرش العظيم. في بيوت ان الله ان ويذكر فيها شايفين وقت المسجد وهو بيجي انا عايزه اقول لكم شوف الصور اللي على السيارات كانها لعبه اطفال، كانها لعبه اطفال واللي موجودين داخل المسجد كانوا زي ما انتم شايفين، حتى الولدانه الصغيره دي سبحان ربي قائمه حتى سبحان الله، يعني شوفي حتى عمود الشجر شوفي ميز ازاي، السياره شايفه زي كلعب الاطفال اللي حوالي. سبحان ربي سبحان الخالق سبحان المدبر. هل من مستجيب؟ هل من من يسمع؟ هل من مؤمن؟ هل من متدبر؟ هل من عائد الى الله عز وجل؟ والله ان في ذلك لآيات فيه ان ربنا سبحانه وشهد شاهد من اهل الصور دي جايه عندهم مش معروضه بيجي عندهم، يعني الصور دي جايه نعم مش معروضه صح؟ طيب حاضر في يا نبله انزلهم تحت حيث شجره الصور. هذا المأذنه قائمه شوفي كم دور رفيع زي سبحان رب العالمين، شايفين؟ وكله إلى دمار، وكله إلى دمار، ولذلك لما تيجي تشوف سبحان الله آيات رب سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات وتدبر أيه شوف المكان وشوف الأرض كلها كأنها مبادة كأنها مبادة والمكان ولذلك اللي كان قاعد جواه كان قليل جدا اللي كان قاعد داخل هذا المكان سبحان رب العرش العظيم كان آمنا وفي من حوله كان النار وكل ذلك إن في ذلك الآية من صور عذاب الله عز وجل تأتي صور العذاب بصورة شديدة جدا جدا ودي دولة فهل أول دولة دخل فيها سبحان الله لكنها زي ما قلت لكم كده اللي هي سبحان الله علماء الجنوبية لما دخلوا الدولة اللي مطلوب عليها الدولة الإسلامية اللي دولة مطلوب اللي هي دخلت دي كانت من الدول الإسلامية دخلت تحت الأرض لكل الناس فيها ولذلك طرف رب يقول لك لما جم العلماء حصل فوق البلد بلد كاملة بلد كاملة البلد دي كلها بقول حتى الفران يخدم كل وحدات كانت هذه البلد كانت فيها ميزان على مدخل البلد ميزان كل ده موجود مقوس تحت والميزان عليه علامة الفاحشة يعني كأنهم بيقدروها محطوطة بالميزان عندهم دي مش ورثها لهم حبيبتي ها بس السبب معني الجهل طيب نرجع مرة ثانية إلى قول رب سبحانه وتعالى هذا هو المسجد وهذه رب سبحانه وتعالى الباقي الدائم كل شيء هذا إلا سبحانه وتعالى ذلك حرف يقول رب سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم الآية الثانية وحملناهم في الظل والبحر مين بيحملنا سبحانه وتعالى ومين اللي بيرزقنا الله ومين اللي بيحيينا ومن الذي يميتنا ومن الذي يأمرنا هو يشفينا ومن الذي يميتنا ويحيينا ومن الذي نطمع ان يغفر لنا خطيئتنا عن الدين ومن الذي ندور بهذه الحكم والحكم الصالحين واجعلني الانسان صدق الاخرين واجعلني من امم الجنه من يبتهم لي ونذروه ولا يجد عنا الا من الله سبحانه وتعالى لذلك هذا من كرم ربي سبحانه وتعالى واحسانه على العبد ودليله هويته مخالف انه خلق لما تيجي خلق ذلك كله لما تمشي الصحراء بس ايمان سبحان الله طب ايه الايمان دي يعني طب جبال دي ايه يعني ربنا تجعل تجعلها رواسي كانت تميل بها ده جعل الجبال دي متصورها دي عشان تسند الارض اللي تمشي عليها ده سبحان رب العرش العظيم ده جعلها ربي سبحانه وتعالى اوتاد والجبال اوتادا ده جعلها جذر زي جذر السنه لما تيجي يطلعوا السنه ويعملوا خلقان في السنه سبحان الله تجد الجزء اللي تحت السن اطول من الجزء اللي فوق السن اللي تحت جدا وكذلك الوتر وكذلك الجبل لما تيجي تشوفي صوره الجبل تجد الجبل الجزء تحت الارض كبير جدا عشان كده الناس اللي عمالنا بعتولي ويسالوني معرفش البنت مش عارفه عايز حاجات تؤمن بيها وتؤمن بيها ولا حاجه مش هؤمن بيها هم لما بعدوا عن الله عز وجل ولما ابعدوا ابنائهم عن التعرف على الله عز وجل ظلوا لان لما يجي الانسان يتعرف في يعني اللي عايزه تتعرفي على الله عز وجل تعرفي على مخلوقاته بصي الناس ولذلك وفي انفسكم افلا يعني وفي السماء يرزقكم ما توعدون به لكن السماء لو تنزل فيه الارض وتبقى سبحان الله وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء يرزقكم ما توعدون به ربي سبحانه وتعالى في كل شيء وفي الارض ايات للموقنين ابتدت نص الارض سبحان الله اذا انزلنا عليها ما اهتزت وربت ده انت مجرد سبحان الله لما مجرد تنزل المطر على الارض فعلا وجد ان الارض بتتهز فعلا بنفس النص الايه بنفس الكلمة وجد إن الأرض تهتز وبعدين بعد كده تغمو ويطلع بعد كده منها الحب من الذي أحياها بعد ما أنتهى سبحان الله ولذلك لو عايزة تتذكري أو تتذكري أو عايزة تقنع حد أو عايزة مش تقنع الأمر الثاني لو عايزة تفهمي حد إن يعود إلى الله عز وجل يعني لو تيجي واحد يسألني عايزة أقنع واحدة إنها هي تسلم بس بعيدة وبتاع لا هي دي في الآيات آيات تكون عشان ترتبط دي آيات كل الموجودة في القرآن اللي أنزلت على أمي لكن لما النهارده بقرأ في القراءات قراءات اللي هي علم القراءات يعني وقلت إن دليل علم القراءات ده على نبي أمي لا يعرف القراءة القراءة والكتابة ده بحد ذاته عجائب ده نبي أمي لا يعرف القراءة والكتابة وانزل على قوم بلغه اللغه العربيه. في اكثر من كده صدق. ولما نيجي نشوف لما نيجي نقنع مش نقنع لما نيجي نقول الانسان دينه ضعيف قول له تعالى قول تعالى انزل القران شوف ايات الله في الكون تعالى شوف مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك والجبال اوتادا واحد تدبر كده الجبل وارجع كده المعجزه خلق الجبل قربناه بالعقل عشان يفهم مش كرمناه بالعقل عشان يحيد به الى الضلال تكريم الانسان كرم ربي الانسان بعقله زي ما تيجي تشوف الانسان لو عنده عقل متدبر اول ما يبتدي يتدبر او يحس يدخل او يفهم الاسلام وفي الايات الكونيه اللي عايز يرتبط بالله عز وجل ينظر الى ايات رب الكون وفي الكتاب مكتوب بلا في الجبل بالنسبه للجبل سبحان الله امنت بالله ايه اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا كان عالم جيولوجيا ولا كان عالم في باطن الارض ايه اللي عرفه من الجبل كان او وجد ايه اللي عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نعم انه ظلمات البحر ايه اللي عرف يسال لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره النور بكافر كده قال ايه الذين كفروا اعملوا كايه كسراب بقيعة يحسبوا الظمآن ماء حتى اذا جاء لم يجدوا شيئا وجد الله عند الثواب وحساب الله سيئا او كظلمات في بحر النرجس يغشاه عوج من فوقهم عوج من فوقهم سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يجد غرامه ومن لم يجعل له من الله ايه الظمآن شاف ازاي عرف ازاي بعلم يا جماعه ده علم قالوا فعلا ايه اللي عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الاجنه ماذا الذي اعلمه من الذي اعلمه علم الخلق الله اله مع الله سبحانه وتعالى عمل شيكون ولذلك لما تيجي تنظري لو عايزه تقولي تنظرنا العرف يا بنتي يعني ابتليتي ولا يا اختي ولا ابني ولا لو ابتليت واحد صاحبك شك ليك وقال لك يا اخي كبر دماغي انت بتصدق ايه؟ استغفر الله طيب طيب وقفه وقفه مع القران تدبره وقفه مع التدبر اولها تدبر مخلوقات الله في كتابه سخر الريح يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله إلا لما ليس طلع فوق وشاف الصحب وبتتجمع ازاي وبتتجمع بتتزوج ده صحب فيها زوج تزوج سالم وموجة وبعد كده عشان كده ينزل المطر سبحان رب العرش العظيم آيات رب يعني كرمنا بالعقل كرمنا ربي بالعقل عشان نميز عشان نعرف أنه خالق بالحق تيجي تناقش حد يكون ضل الطريق تقولي تعالى كده قف تعالى اسمع معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعجاز العلمي في القران وفي السنه الاعجاز العلمي في القران ايات لما يقول لما رب سبحانه وتعالى يسجي يؤلف بين البحرين وهذا ايه ويجعل بينهما فرقا ده محتفظ بشكله وده محتفظ بشكله وده محتفظ بسمكه وده محتفظ بسمكه ويقول ربي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يلتقيان بأي آلاء طب استغفر إذا كنا ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم إذا عايز تفكر طب إذا كان ده طب هذا الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة في السنة كثير عجيزة لأنه في كتب على فكرة اسمها موسوعة كتاب كده كبير كده لمن أراد أن يثبت على الدين لما تيجي واحدة تناقش وتقول لك الحقيني واحدة تقول كذا واحدة تقول لها في كتاب اسمه موسوعة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة اقرأ فيها أو اقرأي فيها عشان تتعودي اقرأي في آيات اقرأي في الناس اللي قالوا أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الإسلام بإيه؟ بهذه بالقرآن ولذلك من آية واحدة يدخل بها وزي تقول هو ربي سبحانه وتعالى عندما ذكر كرمنا بني آدم حتى في العقل يا جماعة حتى في العقل وفي تكريم بالعقل لما تيجي تشوفي سبحان الله في كتاب في كتب العقيدة كان أول كتاب من كتب العقيدة الدكتور عمر الأشرف من آيات خلق الله عز وجل إن جعل مثلا اللي هو الخلايا اللي هي في عندنا خلايا جسمية وخلايا جنسية وخلايا العقل وخلايا لكن سبحان الله لما تشوف الخلايا يعني الخلايا في المخ بتتبدل اذا فيها حاجه ومفيش دهن لو انفصلت تبقى المعلومات على خير ضاعت ولذلك دي سبحان رب العرش العظيم لها شيء مختلف عن الخلايا الاخرى هي تمرين عشان لو الانسان قعد المخ بقى يعني ينفصل ينفصل ينفصل ينفصل ينفصل ايه لان بتفتكري حاجات من ايام ما كنتي صغيره دي الذاكره قايم ايه رب سبحانه وتعالى قايم ايه رب سبحانه وتعالى ولذلك ربط القلوب بالله عز وجل ربط القلوب بالله عز وجل عن طريقين عن طريق التدبر في القران وعن طريق ان الانسان يتدبر في مخلوقات الله عز وجل فنسال رب سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا بمحبه الله سبحانه وتعالى لقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر كما قال رب الايه من كرم عليه واحسان الذي لا يقدر قدر وما قدر الله حق قدره حيث كرم بني ادم بجميع وجوه الاكرام فقر الارض كفايه تكريمه بالعقل تكرمه بالعلم تكرمه بالعقل يميز وارسال الرسل لتكريم وانزال الكتب لتكريم وجعل منهم الاولياء واصطفى من عباده ما يشاء اصطفى من عبادي واستغرق ان يجعلني جميعا من المصطفى المكيا وانعم على عبادي بنعم ظاهره ونعم باطنه عندي كده النعم حواليكم او في نفسك ومن رحمته وحملناهم في البر والبحر طبعا زي ما شايفين في البر على وحملهم ربي سبحانه وتعالى وحملهم ربي سبحانه وتعالى في البر شوف بقى ايه الابل بيقولوا ان في اخر الساعه على فكره انها هترجع تاني بقى اللي هي ايه هترجع تاني الابل هترجع الابل في اخر الساعه يعني وهتبقى مشكله واحد احب يرجع ويعبد الاصنام عشان بقى الراجل يقول ايه زمان كان بيقولنا في حاجه اسمها لا اله الا الله نسال الله لنا العفو العافيه المسلمين قبل ذلك وهتبقى سبحان الله طيب الابل تجد الفاحشه في قراءه الطريق يعني يعرفوها تقول معاها الساعه ما شاء الله تجد الفاحشه في قراءه الطريق يوم الراجل يقول له مش ينعوا يعمل فاحشة لا تع يعني بس تعرف الراس شوية عشان بس نعرف بس يعني والله لا علاقة له وحملناهم في البر والبحر في المركبات التي سخرها ربي سبحانه وتعالى خيرا وغبارا وحميرا كما قال ربي سبحانه وتعالى والسفن والمراكب في البحر والطائرات في الجو كل اللي هي النعم اللي ربنا منا باقي علينا ورزقناها من الطيبات التي لا تعد ولا تقولي كده بستان مش في كل نعم اللي فيه بستان بصي في نفسك وانت نايمه نسال الله ان يورثنا من عندنا لو كل لو كده بس واحد يغسل كده بيغسل كام مره في الاسبوع وهيدفع كام عشان يغير كده وبرضه تبقى واحنا يا ربنا عطينا كريم المخبي بالاجهزه وعطينا كلهم وطالب مننا ان احنا بس ويغسل بنا رصيد رباني فيه من غير ما نحتاج للتفكير اللهم لا نحتاج ابدا ابدا يا رب العالمين ولذلك يقول وفضلناهم على سن مما خلقنا تفضيلا بما خصهم من الايه من الفضل ومنه بني ادم انه فضلوا بالطاعة بالعقل وبالتمييز افلا يكون العقل بشكل النعم افلا يكون عقلا شكورا نسال ربي ان يرزقني واياكم شكر النعم وان يجعلنا ممن وعى تماما فضل ربي عليه فيكون شاكرا حامدا ونكون من القليلين ونكون من القليلين من هم القليل وقليل من الله الشكور وقليل منهم ايه وقليل ايه وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون فاسال الله ان يكون منه ولذلك يقول ربي يوم نادر كل انا نقف عند هذه الايه قوله تعالى وقال اضطررنا بني ادم فيها قيل فيها اول ناخذ الاول وبعدين ندي بعد كده اللي هي شرح المسجد المتقين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كرمنا بني ادم قيل يعني كرمناهم بانعام لانه انعم ربي سبحانه وتعالى بالانعام التي لا تعد ولا تحصى كرمناهم بان لهم النقطه الثانيه تكريمهم انه جعل لهم عقولا ويميز يعني تيجي دابه قدام البحر ساعات تبقى ممكن تجيب نفسها لكن الانسان يكون عنده عقل مش شايف نفسه الثالث بان جعل منهم انهم جعل منهم أمة الإسلام خير أمة أخرية في الناس وهي التفسير الثالث التأثير الرابع بأن يأكلوا ما يتناولون من الطعام والشراب بأيديهم وغيرهم يتناولون كده إيه بهذه البيت إنما بإيد الشوكة والتنظيف وكل شيء نعمة الإيد دي نعمة من نعم ربنا تدف فيها وتبيها وتدف فيها خلينا نجيبها بحد ذاتها نعمة تفكير يعني نلقط وتقول المصافحة وللبسط وكل شيء لو عايز حاجة في الدنيا في الدنيا لو عايز حاجة جنب في الدنيا لو عايز الواحدة سبحان الخالق المدبر اللي جعل ده يتحرك وده يتحرك ولو نفس الواحد ما تحركش ما بيتنيش النهار ما هذا الفضل اللهم بعنا الشاكرين يا رب العالمين ولذلك يقول ربي من ضمن التأويلات هذا كررناهم بالأمر والنهي إن الأمر والنهي لأنه من الفضل أقولهم هو تكريم الثالث كررناهم بالكلام إن البني آدم بيتكلم وغيره إيه لا يتكلم السابع كررناهم بأن سخر لهم كل مخلوقاته ولمن تكريم ربي وفضلناهم على كثيرين من خلقنا تفضيلا قيل بالغلبة والاستيلاء وقيل بالثواب والإيه والجزاء طبعا تعرفين الجنة والنار والثالث بالحفظ والتمييز ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ويحفظ الرابع بإصابة الفرصة المؤمن في عام فرصة يما بنور ايه؟ بنور الله سبحانه وتعالى اجعل ربي اسال ربنا ان يرزقنا واياكم هذه الفراسه بنور الله سبحانه وتعالى. نعم. هو يامر نفسه مش محتاج حد. نعم. بس هتعيد اقول لهم نعم احسنت بارك الله فيك على باب حب الله عز وجل الكتاب كتاب موسوعه الاعجاز العلم في القران والسنه لمجموعه علماء باب على باب حب الله الباب جميل لبنات باب علامات حب الله للعبد باب علامات حب الله للعبد لان انا جايبها في قلت النهارده بس اسال ربي انوالي في الوقت مداخل الشيطان ان شاء الله يتسع الوقت باب علامات حب الله للعبد العبد ده مهم جدا والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها الباب رقم كام يا بنات 47 باب رقم 47 يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الباب في الشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين نشرح رياض الصالحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في أبواب وصلنا للباب فقريب وصلنا خدنا 47 باب كلهم المفروض ان احنا كل باب منهم رقينا فيه الباب بتاع النهارده باب علامات حب الله تعالى عبد اللهم ارزقني واياكم الحياه ادم النعم يا بنات ادم النعم النعم ربنا ان يسال ربي اللهم ارزقك حبا وحب من يحبك وحب كل عمل الله يحبك وحبيبنا ايه والى ملائكه والى انبياء والى عبادك الصالحين واجعلنا من حب خلق تعالى يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في علامات معلش احس معلش شويه يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه من علامات حب الله تعالى العبد والتخلق به يقول ربي سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يعني لو كنت صادقين في المحبه انت تحب الله أروني علامة محبتك لله إن علامة محبة العبد لله إن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية سموها عند السلف آية امتحان أما لو سألت كيف امتحان من الامتحانات ولك ما هي آية امتحان في القرآن هذه الآية عشان تنجح وتجري بعد إن شاء الله آل عمران من ادعى محبة الله شوف الناس اللي بيقولوا القرآنيين دلوقتي نسيبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى في آية في القرآن آية الامتحان من ادعى محبة الله فلينظر إذا كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا هذا دليل على صدق دعوة وإذا أحب الله أحب الله أحبه إذا أحب ربنا لأنه متبع سنة النبي فيحب ربنا سبحانه وتعالى فاتبعوني يحببكم الله لو لقيت نفسك متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتدي أخبارها لأن معلش أنا اللي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلامي أن الله يحب اللهم ارزقني إياكم هذا الفضل إذا لقيت أنا أقتدي بنفسك تقتدي السنة تبحث عن السنة ولذلك هذه ثمرة جليلة أن الله تعالى يحبك لأن الله تعالى إذا أحبك ننتفع عايز الدنيا والآخرة سبب استعالة في الدنيا وفي الآخرة إن ربنا يحبك، مش إن يعني أصل هو لو ربنا أحبك في كل شيء في الكون يحبك، وهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية يخبر ربي أن الغنيمة عن العالمين أنه من يرتد عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من دليل المحبة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو أنتم انصرفتم وبعدتوا عن الله عز وجل وارتديتوا عن دين الله عز وجل مش مشكلة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فربنا سبحانه وتعالى سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. هم ليه ربنا بيحبهم؟ لأنهم رحماء مع المؤمنين، لأنهم ودود مع المؤمنين، أذلة على المؤمنين. إذا شعروا بالعزة يبقى مع الكافر وليس مع المؤمن، لكن مع المؤمن علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض الجناح. ولذلك لن يضر ربي سبحانه وتعالى شيئا، فإن محبة الله العبد هي أجل نعمة أنعم ربي سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، لأن محبة الله العبد نعمة لا تقدر. إذا حب الله عبدا يسر له كل الأسباب. إذا وجدت عملي كل شيء عندك في حياتك ميسر فعبادي أمام الله، يعني فتح لك السبل. بس مش في المعاصي، واحدة مثلا تروح عمى معصية ما شاء الله كبارة يعني، وتقول اللهم لك الحمد لله لو يسر أمري أن يسر وكذا. لا ده في الطاعة، يعني لو لقيتي نفسك في الطاعة الأمر ما شاء الله فعلمي أن هون عليك كل معصية. إذا وجدت نفسك نعم ففي المعصية أحسنت، في المعصية استدرى، لو لقيتي وصلت المعصية أعلم إنه ما استدرجهم وأمي لهم إلا سيدي شديد. لكن لو لقيتي نفسك في الطاعة تقبل على الطاعة وليس أمركم يسر لكل عسير ويهون عليك كل الأسباب ووفقك لعمل الخيرات مهمة جدا للتركة، ولقيتي أهد يستحلك أبواب الخيرات فعلمي ويبعد عنك ويصف عنك المنكرات، لأي منكر أو شيء كده أتعصي بالله تقول لأني أخاف الله رب العالمين وأقبل بقلوب عبادي. شفت النقطة يا بنات، يسر لك الأسباب واحد، هون عليك كل عسير اثنين، وفق لكل خير ثلاثة، ترك بعد عنك المنكرات أربعة، أقبل بقلوب عبادي إليك بالمحبة والولاد الناس بحبك يا رب ترغبنا. ومن لوازم محبة العبد الرب أنه لا بد أن ينتصف بمتابعة رسول فوق كل ذلك ظاهرا وباطنا في أقواله وفي أفعاله وفي كل شيء. ولذلك شوفوا انظروا إلى الصفات دي، خلاص إنها أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لي في حديث النبي معلمة محبة الله للعبد، خلي بالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة في باب علامات محبة الله للعبد سبحانه العبد، يقول النبي إن الله تعالى قال من عادى لي وليا. شوف الأمين بسم الله الولي غلبان وضعيف ولا يملك، لكن اللي بيشن الحرب على اليمن الله كان ربي ولله مثل أعلى يبعد كده سبست يبعد ولا هيدافع عمان الله سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، شن علي ذلك سبحانه. وما تقرب إلي عبد شيء أحب مما أخبر الطهوة، يبقى لو عايزة تقربي إلى الله عشان تكون حبيبته لازم تتقرب بالفروض، صلي صلاة وتصلي الحرب، تقربي بأركان الإسلام اللي أنت عارفاها، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع عليه سبيلا، بري والديك، صلي رحمك، إياتي وكبائر الذنوب، إياتي والغيبة والبهتان والفواحش اللي احنا ولذلك والمغطاة السحر، واحدة بتقول واحدة أمها بتظهر بالساحر، ليه يا بنتي؟ علشان تسأل الساحر يكون حد عامل عمل بتاعها عشان يصدقها، يصدق الساحر، تقول له طب ممكن تعمل لها حاجة كده علشان هي استعانت. نعم. ولذلك نقول فإذا أحبه ربي ولا وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنافل حتى أحبه فإذا أحببته، كن سمع الذي يسمع واحد، وبصر الذي يسمع اثنين، ويد التي يتشبع ثلاثة، ورجل التي يمشي به أربعة، وإذا سألني أعطاني خمسة، ولئن استعاذني لأعذنه ستة. وبعدين بعد كده قول ربي من عادى لي وإن فقد آذنته بالحرب، يعلن ربي نزل سبع سماوات وفوق عرش ان معلن الحرب على من هذا له عدو ولي. اعلمت بان المحارب له وقبل استعاذني قال لي في رواية الله استعاذني او بالنون يعني فمن عاد لي ولي فخذ أداة من عاد لي ولي يعني صار عدو لولي من أولياء صار عدو لولي من أولياء الله وعلو أخذ بالكم أولياء الله مش واحد عامل خيمة أو لابس عمة خضراء أو لا عبد فقير عبد صغير تمام متبقاش عليه لا متبقاش إذا إيه لا بطل واحد بسيط ما تتخيل لكن لو قال يا رب فاكرين الراجل اللي كان في جيش المسلمين ده أعمى لكن كان يجيبوه ويقولوا له ايه هما مش عارف يحاربوا مش بيعرفوا لا يرى لكن كانوا يسالوا الدعاء قدر طب بص فين مكان الحزب بتاعهم يمسكوا ايده ويشاوروا في المكان ده يقول يا رب اللهم اني اسالك وشاور عليك دي يهزم الدعاء لو خان من قلب نقي صادق مقبل على الله ربنا احبه هو ده ولي ماذا تعني كلمه الولي الولي ان تولى الله بطاعته فتولاه بحبه ده الولي الولي اللي هو عبد الله يعلم انه عبد الله فتوفى الله بالطاعه ما بيحبش فين معنى والا استقام على الطريقه فين معنى وان هذا صراطي مستقيما فين المعنى انه اله واحد فين معنى ان الدنيا دي قصيره وانه هيخرج منها لا محال وان هذه الدنيا سيخرج الحساب والعقوب بين يدي رب العالمين فاعد للقائي بالسؤال جوابا وأعلم أنه موقوف بين يد رب العالمين ومن علم أنه موقوف بين يد رب علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فعد السؤال جوابا فعد عبدنا السؤال جوابا لذلك في هذا الأمر يقول رب سبحانه وتعالى ولكن من هو الولي نقول الولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله من كان مؤمنا تقيا كان وليا هذه الولاية ليست الولاية التي ناس بعض الناس تمشي تلبس شوال وتخرج بشوال وتنحت شعرها وتعمل معرفش ايه وتقول ده ولي لا او متراهب او كذا لا او يخنع برقصه ويعمل برقصه كده لا قلب ذلك من القلب ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي بس حبيبتي سمعت يعني ماشي الوصف هي متأذية دلوقتي بصوت التليفونات وهي الأولى إن شاء الله تبارك الله فيكم طيب نرجع مرة ثانية خليكم عشان ما تضيعوش الوقت ما هي مش عارفة اللي يحبوا يرحموها ربنا يسعدها حد يقتدي وحد يقتدي الله ماشي عشان هو على فكرة بيعمل الزرزات في البحث المباشر عنه وما تقرب إلي عبدي كما في إيه بالنوافل يعني لو عايز تقربني إلى الله عز وجل تقربي إلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لربي سبحانه وتعالى عليك لذلك هذا الحديث لغة الحديث وليا من الولي وهو القريب اللي هو قريب القريب والولي هو القريب من الله لغة الحديث يعني لتقربه لتقرب إلى الله بامتثال أمره وابتناب نهيه وهو المؤمن التقي ده الولي بنا ألا إن أولياء الله كما ذكرت لكم في الآية أفاد الحديث واحد الحديث ده نطلع منه دي نستخلص منه واحد ان الله ربي ينتقم لمن عاد له ولي يعني الولي يتولى الله الطاعه لا بس ده امين يتولى الصالحين لان ربي يتولى الصالحين كل صالحه حتى يتولى عن ربي سبحانه وتعالى ولذلك ان الله ينتقم لمن عاد له ولي دي نمره واحد اثنين ان محبه الله تحصد بالثاني باداء الفرائض ويتضاعف خلي بالكم بأداء النوافل يعني بداية أداء الفرائض فرائض الولي وبعدين بعد كده ولا يزال عبدي يتقرب إليه النوافل حتى أحبه دي لبرتين ثلاثة وأن أداء الفرائض لابد أن يعلم الولي أن أداء الفرائض مقدم على أداء النوافل الواحدة كمان تبقى جلسة بتقول إيه بنت تقية جدا جدا وبعدين بتتقرب إلى الله ما شاء الله تقي من دي تصلي بليل يعني لكن نعم وما تصليش بعد الحاضر ولا وطب وبعدين والحجاب كل الحاجات التانية مش موجودة بس ما شاء الله بتتصدق كل ده انت ما قربتش ما قربت عليك نمرة واحد عشان الدولية دي الفرائض كما قال ربي ذلك الأمر. ولذلك وأن أداء الفرائض مقدم على أداء النوافل لأن الأمر به يترتب عليه الثواب كما يترتب عليه الإيه العقاب. إنما النوافل يترتب عليها إيه لما تعمليها زيادة قبل الفرائض. ومعنى كنت سمع يعني إيه كنت سمع وما عطف عليه يعني حافظ لما يسمع. تجد ما يحب الانتباه لأن قاعدين مع حماس كده قاعدين يلغوا يلغوا يلغوا يبقى أضغط شيء على نفسه حتى يسرح وزن. سبحان رب العرش العظيم. لذلك كنت سمع لذلك كنا يعني في هذه المسألة معنى كنت سمع ومعطف عليه كنت حافظا لسمعي سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. لو بصر مش هيشوف لما رب الله عز وجل. لو سمع مش هيسمع ما يحب رب سبحانه وتعالى. لذلك وجدت اني اضفت الى هذا الحديث كده بعض اسماء النساء اسماء الله الحسنى من اسماء الله الحسنى في ولي الله سبحانه وتعالى او ولي او من علامات يعني في هذا الامر من هو من وصف جامع في المحبه او حب الله لعباده الصالحين وعلاماته. اول حاجه حب الله لعباده الصالحين لكون في نصف الحال إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بحبه. علاماته إيه بقى؟ واحد فضل حب الله للمؤمنين أولا لابد أن نعرف من فضله إيه كما قال رب سبحانه وتعالى في ذلك من هذه الفضائل أن أحباب الله هم الطيبون. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ابن الصالح ولا يحب لا يحب شرب الخمر ولا يحب القتل ولا يحب ولا يحب اللي يعمل المعاصي. أحباب الله هم الطيبون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل. شوف انت ايه كنت طيبة كلنا والله احنا طيبين وقلبنا زي الفل وانا والله احنا مفيش ادنى وتبقى ممكن جدا يعني الواحد عامله فنقول فلا تزكوا انفسكم فالله اعلم بمن تقى اللي يعرف خير الامر ومن والله اعلم. نقطة من ضمن فضائل محبة ربي للصالحين ان الله يدافع عن احبابه. نمرة اثنين الكبيرة مش موجودة هنا في الكتاب لكن أنا ولدت أن أضيفها لكم أن الله يدافع عن أحبابه. يقول رب سبحانه وتعالى في أحبابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني لو كنت من أحباب الله سبحانه وتعالى ده تأكيد لقول ربي من عادى لي وليا فقد أذنبه الإيه بالحرب. الثالث من نعم يعني ربنا يحبك أن الله لا يعذب أحبابه أبدا. إذا أحبك ربنا سبحانه وتعالى لا يعذبك. وقالت اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحبابه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر. إذا أحبك لا يعذبك. اللهم صلنا وسلم. النقطة التي نقولها النقطة التي تلي ذلك حتى يقول بعض البعض والله لا يلقي حبيبه في النار. ربي والله لا يلقي حبيبه في النار فلين عبده. الرابعة من يعني نعم محبة رب العبد اللي أحبه هو وليه يحبه جبريل وأهل السماء. الفاية شرف لمن أحبه الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى ينادي في ملأه إذا أحب الله وعبد الله جبريل إن الله يحب فلان اسمه إن الله تعالى يحب فلان فأحبه فيحب جبريل فينادي في السماء لملائكته إن الله يحب فلانا يا ملائكة ربي فأحبوه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يحب كل أهل الأرض حتى اللي مش بالشكل مجرد ما يسمعوا صوته يحبوه. اللهم ارزقهم بآياتك يا رب العالمين. ولذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى طيب غاية الطيب جميل غاية الجميل كامل الصفات والنعمات. إذا أحب أحدا فلا يكون إلا من يغيظ به المحبة. كل تغيظ يكون من أهل هذه المحبة فلا بد أن يكون من أحبه جميلا. مش لازم جميل الجميل جميل الطباع جميل السلوك جميل القلب جميلا طيبا فإن الله لا يحب كما يحب القلب بعضهم بعضا. فإن القلب قد يحدث بين حب للصلاة أو هوى أو كذا لكن الله لا يحب بالهوى ولا للدنيا. فالدنيا لا تزل عند الله من ناحية العوضة فإنه لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى صوركم ولكن ينظر القلب بإكشاف إيه ويحب وقع القلب. ومنها أيضا كذلك ما قلت ذلك يحب المتقين يحب الصابرين يحب الصالحين يحب المخبتين يحب الأوائلين يحب المتطهرين كل اللي هي ذكرها رب سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. ولذلك نقول ما هي أسباب حب الله للعبد؟ إيه أسباب اللي تخلي ربنا يحبه؟ أول حاجة أولا نقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية اللي ذكرناها ثاني حاجة التقرب إلى الله عز وجل نوعية ربنا بالنوافل بعد الفرائض. ثالث حاجة لو عايز ربنا يحبك حب القرآن. يا القرآن بإيديك شكله إيه؟ سيداة ولا سيدة؟ مسكاه بإيديك كده وقاعدة ترتحبي فيه؟ آه علني وأبشري يحبك. اللي بحب القرآن زي شوفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لله شيء ما أذن لنبي حسن صوت يتغنى بالقرآن يشعر به. يتجنى أنه يقرأ القرآن ويتغنى بالقرآن. نعم. ويشوفوا عن عائشة رضي الله عنه قالت لما بعث رجل على سرية وكان يقرأ أصحابه في صلاة كل ما يقرأ يختم بقول والله أحد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع وذكر النبي قالوا سألوه لماذا يسمع ذلك؟ قال والله إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله محب حبك يقول والله أحد واستشعرها بقلب وحس بيها وبدان فأكثروا من قول والله أحد أكثروا منها التنبيع عشر مرات من الهبات الجبل وتوعد التنبيعها كربعين. النقطة الرابعة الحب لله. من ضمن الأشياء اللي ربنا يحبنا عليها التجانس في الله. قلنا بعد ما تحبون في الله مش تهرب منه لا جلسي مع من في الله. يقول تعالى في الحديث القدسي وجدت محبتي للمتحابين في الفي والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. لذلك هذا الحديث رواه احمد وصححه الالباني حقت محبتي المتحابين فيه وحقت محبتي للمتواصلين فيه وحقت محبتي للمتناصحين فيه. ان الله تعالى يقول يوم القيامه ينادي عليك يوم القيامه ربي اين المتحابون لجلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل فيه كفى هذا اليوم. النقطه الخامسه دي الاسباب اللي تخلي ربنا يحب العبد. النقطه الخامسه بس خلي بالكم مهمه جدا الخروج وبعدها النقطة الخامسة في أسباب محبة الله للعبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار. إحنا دينا كده بحب المدينة وقلبك مهنط بيها أول ما تنزلي تحسي عايزة تروحي بيها كده وكأنك مش عايزة تمشي من المكان ده اللهم تبنى فيها يا رب. بالأمس كنت يوم الخميس أول أمس أختي من أخواتي كانت تخدم وصاحبتها جايبة معاك في فراغتنا فلقيتها بتنسي كتاب كده كتاب مش عارفه من اسمه ايه ولا ايه كتاب طويل بسيط فقالت له ايه اسم راجل مكتوب عليه؟ فقالت له هذا اسم يعني سن صغير مات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب صغير يعني كده فجأة هو كان بين صاحب ومغيب ودخل في البقيع. حب الأنصار لا يحبون إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم الله ومن أبغضهم أحبهم الله ومن أبغضهم أبغضهم الله. سبحان الله يا جماعة لا يعرف من المدينة إلا اللي بيحب شيء في المدينة ويفرحها وكذا يخشى عليه من الفرح. يعني سبحان الله بعض الناس يلاقيهم مثلا لو عنده مثلا في هذا المكان يقول لا ما بيحبش تقول ما بيحبش المدينة حتى اللفظ نفسه يقول لك ايه من ابغضهم ابغضهم الله وربنا سبحانه وتعالى يقول من رفض يروح بعيدهم عنه. سبحان رب العرش الذين تبوأوا الدار والايمان ايه من قبلهم يحبون من هذا الغيب. النقطه الثالثه في اسباب حب الله عليها الزهد في الدنيا. ما تخليش الدنيا هم عليك وما تزعليش عليها ما تحزنيش عليها ما تبكيش عليها. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني أو أحبني الناس. فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. هو الأمر هذا الحديث حسنه الألباني في صحيحه. لذلك نقول اذهب في الدنيا اعرفي قدرة عند الله لذلك لو تعب العلم والله يحرم وتفتح عليه نقصد إيه نقصد الله إيه اللي ممكن يكون ناقصك في الدنيا وحيكون له حاجات كتير معلش ناقصة الدنيا عايزة الحاجات في الآخرة ولا يكوني ربك ربي وما دويت عني في الدنيا اجعله ربي تطمني ان الرب عادل ان الدواء عني في الدنيا سيدخلوني في الآخرة عايزة في الدنيا ولا في الآخرة الله لو آخرة تقيم وبذلك قال يا رسول الله سألت إذاني في الدنيا تعرف الله لا تعب عند الله من نحن عروسة من ليه تبكي عليها وتحزن عليها وتتغني عليها وتتصارع عليها وهي لا تعب عند الله وهذه يعني ما تتكلميش ما تقوليش من الناس سر الله أن تكوني أغنى الخلق وأغنى الخلق عن الناس لله سبحانه وتعالى. وذلك نقطة السابعة من أسباب محبة الله قوة الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف ولكل قريب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن إيه؟ دي بقى النقطة الثانية اللي هي المداومة على العمل الصالح، إنك تكون دايما أحب الأعمال كما قلنا في صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قال مش تعمل العمل بعد تقول بعد كده سلام رجع عمري مرة كمان. لا حبيبتي مش فاهمة خالص المسألة داومة على العمل ولو كان قليل بس استمري على ذلك العمل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أو من إن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس بعد ما ربنا أحياك بتاعت مين تاني يعني سبحان الله العمل الصالح يحيي القلوب. النقطة التاسعة من أسباب محبة الله عز وجل في قيلة ثلاث خصال من حسن الخلق. إن الله سبحانه وتعالى حديث يعني حديث هذا رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي رضي الله عنه قال أن إن الله يحب العبد التقي الغني الفقير. كوني تقية مهما كنت غنية وكوني أعمالك تكون هي قصيرة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم قلنا النقطة العاشرة في أسباب محبة الله للعبد هو كما يقول ابن مسعود أن يعطيه الدين لكن ده الدين حب الدين عارف إنه بيحب أن يعطيه الدين والإيمان قضيت. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. تبدي إنسان عنده الدنيا الله يقول لك والله ما عندي بلاء ده أنا ربنا بيحبني اللهم لك الحمد هو بيحمد ربنا وعامل عنده كل شيء فعلا لكن والله ما عارف كل الله ولا مقدر ده في نعم الله سبحانه وتعالى. لكن المسعود يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ذلك ثاني مؤمن لكن المتابعين فضل الله ابنه وتوفى ابنه ولا بنته ولا زوج ولا حبيب ولا ولا ذو فقر ولا مرض في جسد ابتلاء وهو صغير جدا مش شرط ان الانسان ابتلى يبقى والعكس صحيح يعني ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب. كفايه نعم كفايه ذلك الشرف من الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ولا يعطي الايمان الا لمن احبه. فان لماذا؟ لان الايمان والدين يحرس العبد لكن الدنيا العبد بيظل معذب حاصل خايف على ماله عايز كذا أيضا. النقطة الحديثة عشر من أسباب محبة الله عز وجل هي مرضاة الله عز وجل هي التماس مرضاة الله عز وجل التماس مرضاة الله على زي ترضي ليرضى رضي الله عنه ورضى إن العبد يلتمس مرضاة الله عز وجل يلتمس مرضاة الله عز وجل كذلك سيقول يا جبريل إن عبد فلان يلتمس أن يرضيني سيقول جبريل عليه السلام يعني رحمة الله على فلان وتقول حملة العرش كذلك وتقول أهل السماوات هي زي الحديث اللي هو إيه عبدي يحبني فيحبه يا جبريل إنه يحبه هو بيعمل مرضات التقاضات من أنه يحبني أنت لما تيجي عايزة ترضي ولله مثلا واحدة في الدنيا عايزة تعملها وهي عايزة لا أنا بحبها تطلب مني كذا ده أنا بحبها ده أنا عيون لما تيجي واحدة تحبيها ولا ابنك ولا بنتك ولا صاحبتك وتطلب مني الطلب يقول لها إيه؟ عينيا حاضر عينيا وتتفاني ومع الله ما تتفاني سبحانه وتعالى عشان وبعد ذلك يجعل ربي سبحانه وتعالى إن كفى أن يقول لهم ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن العبد يلتمس صدق الله عز وجل حتى ينادي ربي سبحانه وتعالى في البيت إن فلان يتصفه بالدرس ربي سبحانه وتعالى عليه ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الإيمان في ذلك الأمر. النقطة الثانية عشر من أسباب إن ربنا يحب العبد كما في الحديث قال ثلاثة من يحبهم الله ويضحك إليهم يحلهم لم الذي يضحك له ربنا ويستكشف به أهم مين بقى؟ الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه عز وجل فإنه يقول بنفسه لله عز وجل فإما أن يبطل وإما أن ينسب الله عز وجل فيقول ربي انظروا إلى عبد هذا كيف صبر بنفسه والذي له امرأة مقتنعة واحد آخر له امرأة حسنة وفراش الليل حسن فيقوم من الليل فيقول يمسك شهوتي ويذكرني ولو شاء لنام فيقوم يصلي والذي إذا كان في سفر مشقة وما هو ربكم تسهروا حتى ثم هجعوا فقامت الصحر لوحده ناس نايمين بعد الضحيه خرج دوره النوم زي بالظبط الناس كده دلوقتي في 6 ايام عايزين ان النايمه كلها تصحى كده تلاقي اسمها صوت الحاجات صوت السهر وبعد كده يكون ساعة سبق القيام الليل يناموا ف وهو بقى وزيك يقول ربي فصعد ثم هجعوا ناموا فقام هو من السحر في ضراء وسراء سواء كان عنده ولاء او عنده نعمه يقول من فضل الله عز وجل فان الله عز وجل حق من يجاهد في سبيله يعني الذين جاهدوا فينا لانجيناهم نعم نعم اللي يخطط في سبيل الله تستمر يعني كل ما زي بالظبط من النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه المسلمين انكشفت وخرج تركوه والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال ايه وقيل من المسلمين فقال لك ربنا يلبسون مضحك عليه والثاني اللي هو امراه حسنه اللي هي في قيام الليل والثاني كان في سفر ف اللي هي ده بالنسبه لي نقول طيب ما هي علامه محبه الله للعبد بقى علامة محبة العبد دي ان هو الحديث اللي هو قلنا فيه انه لا يسمع الا ما يحب الله وتسمعه الذي يسمع به فلا يسمع الا ما يحب ربي سبحانه وتعالى وكذلك لا يسمع بحب الغيبة ولا المنين ولا السوء ولا الفحش ولا كذا ولا اللغو ولا الغناء المحرم ولا واذا مروا باللغو مروا ده صفته ولذلك يقول ربي ولا مشاء في امر هؤلاء وكذلك نقول ايضا هو كنت بصره الذي يبصر به بس عندي كل ملاقه فيه ان هي امر هؤلاء يقول ربنا ابن عفان في هؤلاء الذين اصبحوا من ولاه من اصبح يقول ربنا ابن عفان ما اصر احد سريره قلبه ما اصر احد سريره الا اكرم الله في صفحات وجهه وفلتات لساني لساني بعد يتكلم على ايه ملك القلب ملك بس القلب فيه ايه واللسان بيجري فيه القلوب الالسنه مغارب غير ايه فعشان كده عصير ابن عفان ابن عفان احد سريره الا اداه بعض الصحوه ويقص الاهل دول الاهل وين على لسانه وعلى وشه ولذلك يقول والله من الخبز كان الوش مثلا كذا والله كذا بس الله لا يعفو عنه ولذلك يقول في الحديث ما من عبد سر سريرة الا كساه الله تعالى جيب بابها من خير فخير ومن شر فشر في سريرة عنده خير تمسك في اي لبس في بابها سواء كلام سواء وش سواء حاجه نسال الله ان يكون عافيه واما كان بصره الذي يبصر به ايه هو بصره الذي يبصر به بقى ليه تحب النظر في عيد الكون سبحانه وتعالى يعني كان